بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حقها لا يسلم. رب أودعني أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعم صالحا ترضاه، وأصلح لي في مجدي إن تبت إليك وإن نمت. وبعد، فقد وقفنا في التقاط السابق عند قول شيخنا رحمه الله، ثم قلت السابع الفعل المعتد الآخر. فضل يا شيخ. فقلت السابع الفعل المعتد الآخر كيصر ويخشى ويرمي، فإنه يسلم بحسبه، ونحو إنه من يستر ويصبر مؤول ويقول هذا خاتمة الأبواب السبعة التي خرجت عن القياس، وهو الفعل المضارع الذي آخره حرف عزة، وهو الواو والألف والياء، فإنه يجزم بحذف الحرف الأخير نيابة عن حذف الحرف، تقول لم يرض ولم يخشى ولم يرمي، قال الله تعالى فليدع نادية. Thank you. ولا تمشي في الارض مرحا. ولا هي لازمة تمشي في الارض مرحا على المتزمين حتى حتى وهو الهلاك. والسبب من عليه. هذا الكتاب للشائع المعتدل هذا وقلنا كما قلنا يلزم بحال حرف العلم. الشيخ رحمه الله استدل بآيات من قول الله عز وجل فليدعو نادية فليدعو وما تدعي انهما أو لأنه مرة لديه الوقت أو يرون بها وإلها بها. هل أنت شيء مما قاله عليك؟ طيب متعب تقول شيء متعب تقول نفس الحركات دي ولا لا؟ نفس سواد الحركات فهذا تكون إجابة تظن أنه على السبب، وإنما هو تكون عارض، وفي الأصل فعل الظاهر مكون على مرحة الظاهرة. الظاهرة الظاهرة تجد وأداء تكون تخفيف كذب وأداء فهو فعل الظاهرة مكون. فبعيد ما نعمل الظاهرة تكون عارض توالي أربع حركات ولا يمكن هذا التخريب. ويقدروا يعني ان الذي يستقي وذلك أهل العموم وأهل الإنسان صحة نفس معها، فهي تشترك مع أعمال الشرطية في العموم لله. فعرفنا عن معنى الشرط يغفر الله، فالتقطيع معقول. فلما أنا عرفت عن معنى، لأن معنى الشرطية دي الصمام المنصورة دي كأنها معنى الشرطية من الأساس معها بالضبط. فلما قالت إنه من يتقي ويغفر أو ليس معقى المعنى، يعني عرفت المعنى زي ما قلتها في الآية كده فقلتها وأقول مشكلة. طيب فيقول يعني إنه من يتقي ويغفر قطيع عرض. قال لي إن من الله من المعقولة بمثل من الشرطي بمثل هذه الشيئين في الإتهام وفي الإيه؟ هذا التخريب ما قاله الشيخ. ثم قلت فصل تقدر الحركات كلها بلهو ولعب ولهو الفتى ويسمى قصورا والضبط والكثره بلهو الطاعه ويسمى القوه والضبط والفتحه. اولا الشيخ يعني احسن الترتيب قال فصل الذي يقدر في الحركات ثلاثة أنواع. ما تقدر في الحركات الثلاث ضم وفتح وكسر، وما تقدر في حركتان، وما تقدر في واحدة. وبدأ التفصيل يقول أما الذي تقدر فيه الثلاث فنوعان، ما أضيف جاء المتكلم وليس إيه؟ مثنى ولا جمع مذكر سالما ولا منصوصا ولا مقصورا نحو فلان وغنان ومسلمان. هذه الأمثلة صححوها تعرف في حركات مقدرة على ما قبل الياء، والذي منع من ظهورها أنهم التزموا أن يأتوا قبل الياء بحركة تجددها ويتكسر حالة حينئذ النبي بحركات شعر قبل الياء. إذا المحل الواحد لا يقبل حركتين في آن واحد، فتكون جاء فلان فتكون عامة وطيبة مقدرة على ما قبل الياء، فريق فلان تكون عامة وطيبة فتحة مقدرة على ما قبل الياء، مركز غلامي تكون عالم ذوي شفته مقدره على ما قد جاء. لا هذه الشفته موجوده كما زعم هنالك انها شفته مناسبه وهي مستحقه قبل التركيب. طبعا حبيبي صلى الله عليه وسلم. انا الان في اليوم بس قال عايز يثبت ما اسمه ايه؟ قال اشوف اقول هذا قلم سنه سهله. يا الشيخ عبرت عليه قال انت شيخنا وعرفت الامور، بس انت غلطان. الكافه دي موجوده اكثر قبل كل عام، اكيد ولا لا؟ Yeah. الثلاثة ما تحقش من نفس المقاطع فيه ولا ما تحقش يعني ما تحقش من فين أربع حرف صحيح هل أنه الناس يحصل أرشي أنا أقول لك إيه ولا يحصل المسان رفعا ولا يرشي ما يحرف المطلق ولا يحصل قال كنت حبيب ليس شيء من الحرف المطلق ولا من الالف قال التهلل فهذه هي المشدده لا حق ان يسمى قبلها الف مثلا طيب لو هم مسلمين اصبح مسلمين مسلمين لي بعد الكثره دي اشتكت من الكثره لكثره الفرق بين المسلم والجار واضح ولا لا الوحدة الألف أصل الله من تحريكة ثم المنطقة أو المسنة مسلمية مسلمية المسلمية دي أو كما قلت مسلمين دي فكما أن فلا خارج عن قاعدة فلنستبدل الناس المثنى فلنستحق النص Thank you. أحب ولاد الزوج ولاد الأهل. المين ده أهل حق. فكل الحركات تقدر على المين. واضح على الأهل. لأن مش على الله. إحنا أهل حق لمين. الولاد. فلازم تساعدنا لطبع أي حركة. أو نفس الشيخ ولك. أي اسم أضافه إلى نفسه. جميع الحركات تقدر على الحق قبل الياب. والسهم من ذلك المثنى الحال الثالث. وحال نص وجر. Thank you. لكن حيث ضعيفة لم ألف وليس الموت منتحد ده شاهد معلم ألف وليس الموت منتحد وعلم أنه هو الرابط من ستة سوقين إلى ستة فأقطع محي جدا نصف الألف العقائد مش بالألف نفسش تحرك يوصل نفس زي الألف هو الفتى لا تحرك من بعد الفتى هو آتي لا يوصل فده بيقول لك ان حتى ما لوش علاقه بالنحو سواء على الكتاب شده تاثره في النحو ولا متكلمك على عالم كبير في النحو فبدا يقول الشعر يختلفه من علم النحو تعالوا نشوف يعني انا شده شوقي ونعتبر ايه وحط ايه اصبح شده من ناحيه جدا مش في الالف الف مقصود والف مقصود انا اصبحت حرف او اقول انا ايه اصبح يعني شده اتحرك في المكان بجده في الشوقي ده اللي تقدر فيها الضم والكسرة احنا قلناها الأولاد اللي هو المنقوصة النوع الثالث ما تقدر في الضم والفتحة بتاع مختلف ذلك يعني هو كده شلنا إذا قلنا ما تقال يحشى قال لم يحشى عدوى قالت عربية وجدت كذلك ثلاثة اسم أفعال الثلاثة يخشى كأنه غاية مرفوع ليه مرفوع لأنه يوصف ناصر وهي غير مرفوع فالعالي فقر ضمن مقدرة فقر ناصر على طبعا طب لم يخشى منصوب فتحة مقدرة منصوب منصوب لأنه لا يجب أن يكون حد رئيس يبقى تقدر في حركة ذات فتناه سقوط آخر الكلمة على حالة واحدة قال الله عز وجل والمخططات وخططنا جميعا يعني نعمل والمخططات كذا المخططات مكلمة صحيح قال الكتاب يحتاج الى ايه؟ يا رب نعم فعل مضارع مبني على السكون ايه تقارب؟ اذا حلوا كلمة النون يرجع يا رب اقول هذا مضارعه لا ترقص لا ترقص لا ترقص اذا انت مذكور ومنصوب ونسوب نعم فعند مضارع النسوة مبني على السكون لكن هنا في محل رب لأنه لم يطلق ناقص ولا جد فهو المبني على السكون في محل رفع يقول لك وكاع هذه الجملة في محل رفع فقط هل هي مضارع إذا استطاع أن يصحب المبني على السكون والوالدات مفعلة المخططات تتصرف الطالبات لا تدرس المضارع تتصرف به نور التركيز يبنى على الفتح فالله لا تكذبنا أصنامكم بعد أن يكون مدرك الثالث ما هي ذلك؟ حرف جر وقدر وحروف القدر كيف؟ والله جاري الله يبقى لفظ الجلالة ممكن جدا لا سيدنا إلا وقع في جر وقدر لا وقع في جر وقدر مش التوحيد إلا ما يشبه التوحيد إلا دخل على قدر الناس أو أصبح على المبتدأ مبتدأ يشبه ولا عبد بتكمل الاول شكرا محمود طيب شكرا محمود ناجح وصل الخطا صح يا محمود ناجح كان في حق مبتدا في الدرس قال تعالى ولا عبد هو مرسل المسلم ولا عبد هو مرسل المشكله كمان التوحيد والثاني عندما تدخل على خطر قال اقول ان محمودا لا ناجح في ملف التوحيد لما جاء ولد وراح جاب حد طبعا على ما نص من ابراهيم قال يا اكيد ان اصنام لو حقنا اصنام اكيد ان فعل مبارك اتصل به من التوحيد يقول التفكير في الصلاه مباشره يبقى مبني على فعل لو حدثت النور شوف واكيد وخير يبقى مرفوع لما اكيد لا يكون منصوب لما اكيد يكون منصوب أي مضارع تتصل به من التوكيد اتصال مباشر يبقى مبني على الفتح ورد الكلام نون التوكيد أخاف الإمام مخففة ومشددة وقد استمعت في قول الله سبحانه ولئن لم يفعل ما أمره ليسجننا ولا يكونن الآية تكون باسم الحديث باسم الحديث إيه حكمة مضارع الحديث شددت في السن وخففت اللي يكون من الصادرين وعاملين عادي السبب معلقا طبعا بقى تعاليم كان بحاجة اللي صح ولا لا يا ابو صح يا ابو نعم صح يا ابو طيب انت ما كان بحاجة اللي انا يقول انا اولاد كم اكثر الصلاة ولا اولاد كنتاتي هو في البيت يعمل ولا اولاد يعمل فيه ولا ما أجمل عينيك ما أجمل شعرك يا يوسف وسبحان الله ربنا تبارك وتعالى أعطى سيدنا يوسف نفس الجمال خلق البشرية فلنا نستخلي وشكرين سيدنا تبع الإنسان يقول عندما أعطي جميع السماء الثالث الرابعة قال فإذا أنا يوسف فقد أعطي شبرا فحفظ ما أعطي حبا شديدا قرأ الجراح قليلا المهم رغبت واعتمد في الله في جميع ابواب الفرج ورغبت التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب في التضحيه دلت على التشديد والاحكام يعني احكم جميع ابواب جميع الابواب والابواب جمع تكفير وقالها لا اقله ثلاثه ولا حد لا يحتمل طيب وقال هيدا لك هيدا لك في المجال التأشير عن الإنقاذ في مقابل هذا الوقت. فإذا أردت أن تزيد الخلفة بينها وبينه، قال كيف لك أن تتمنى وتتجنب لك فأقبل ولا تخف. لكنه عليه السلام امتنع وقال معاذ الله شأن أستعيذ من ذلك هذا الذنب، إنه ربي أحسن مثواي. أحسن مثواي يعني عالم مصر عندما اشتراه من مصر في السوق قال لو لكن أكرمني مثواي يعني أكرمني إقامته عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولد واضح ذاتنا كون عند رجل أقل تحول العلم الذات يتم عليه الشيخ دم تفكر ذاتنا ولا تلميح التلميح دون عن التصريح لكن إذا كان أنا أحافظ على العلم الذات أحسن أكرمني وأحسن لدي ولن أعاملني معاملة العلم إذا كان ذاتنا أو لا تتم دون الزغيبات مش كده ولا لا تتوبات وأحسن إليه وأعبت التأكيد المال فما كانش تحتهم فلا يسمى تلميح يكون عن التصريح صح؟ إن أرادوا عميلة وصحيح الخاص للفحش يعني جادل ويشتينا كده ومشهد كلها يا أحيان يعني مثلا مش كويسة وتعمل فحش ثم قال إنه لا يفلح الظالمون لا يخشى أن الظالمين قال إنه لا يفلح الظالمون مثل ما يروح التلميح الآن صح ولا لا؟ القرآن بدا يحكي هذا القصه العجيبه التي فيها تسليه لكل محمود وكل معمول لان سيدنا يوسف عليه السلام مر باربع محن في حياته وكل محنه اخذ من المسابقه بها ولكنه صبر والصبر شوف انه من يتقي ويصبر فان الله لا يزال اجر المحسنين المحنه هدى محنه الكراء اقترب عن ابيه 40 سنه وأبوه كان يحبه حبا شديدا ومن كثرة أو من فضل كان على يونس عمل عينه وإخوانه غدروا به فأبوه في البر ودي المهنة الثانية ودع في البر ودع نفسك ذاتا أو دع معصية رموه في البر وسبحان الله شوف القسوة القسوة عندما يعني تأتي القلب يعني هذا أخو صغير كان ينبغي أن يعرف عليه وأن نحن عليه ومن يتخطى به لا تقوم في المشروع كثيرا يعني في الغالب يتوقع فيها مع عالم غير في غير سبوك سبحان الله وفيها المصنع لا فيها عالمين ولا كذب قاسوا غير عالمين لكن الله تبارك وتعالى وقف به وأوحينا إليه لتنبئ أنهم بأمر هذا وهم لا يشعرون سوف يأتي اليوم الذي تخبره بما فعل وهم لا يشعرون بالوحي الذي اوحاه الله الى عبده ونبيه سيدنا يوسف عليه وعلى اله الصلاه والسلام. المحنه الثالثه محنه المراوده ودي شيء صعب امراه جميله وفاكهه الجمال وغنيه ومثاليه وهو شاب في منتصف حياته مش واحد عجوز يرجع فين؟ لا بد تستمتع جلاله وحياتيته والعدد من هذا كل الظروف مهيئة له هو غريب وعدد الغريب لما يعمل حاجة ما حدش عارف شير ولا يعني شمال من الناس مش حد عارف أصلا وشيء ثاني هو عارف والعدد ما هو يقول لك ما هي العدد دي أنا عندها هي العدد دي ورغم هذا كله امتنع فكان من السبعة الذين حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قول سبعة من كلهم ضاقوا منهم ملاذكة إلا منه ورجل تعرف الله من ذاته وصلت وجماعة فقال الميزات يعني اهتمام يعني ايه اهتمام السنة امرأة عادية ما ممكن تكون قال كوزك فاحنا مش جميلة ولا حاجة لا امرأة ذات مال وجمال كل السنة موجود ومع ذلك قال معاذ الله هذه المرأة سكت قد انتهيت مهامها يا صاحب القصر والجمال والخلق بتاعها يعني يغنى هذا الجهاد فالقران وقال ولقد همت به وهم بها كان هم بضربه وهم بالدفاع عن نفسه لولا اضاء سبحان ربي عن جميع الابواب التي اغلقتها المراه فتحت منها فتح احد من الناس وكما قلت القائد يا صاحب الحمل ان الان منفرج ابسط مكان فان الخارج الى الله ربنا خرج عنه وسال عن هذه السنه العظيمه وفتى وجد عدو فكر امام الباب العجيب مره يقول عم يتصور شخصيتها قويه جدا وهي تقول مثل هذا الناقص عندما يحصل الزوج فجاه وقت امراته تراه خادمه يعني امراته تقترب وتكون ارتعش وتبكي او تهرب او تخاف من عدو تامها لم يعكسها انما قامت باحضار الزوجه واخذت تسعى وقالت له ما جزاء من اراد ذلك سوى الا ان يسكن او عذاب ذلك لا تلعبوا كما هي بدون عليها عقوبه يعني لو فكرت في ذي يعني ما كده هو اعتذر لو قتلت وانا ادفع يكون عليها حقيقه ما جزاء من اراد ذلك سوى الا ان يسكن او ايه على التعذيب وطبعا في هذا المسلسل عشان ايه؟ عشان قاعد يقتله كده ويشيل مع ثلاثه. خلاص؟ فهي سبحان الله بدات ترفع نفسي على التلقائيه ودورت عنه. فهو افراده متحجج. من يصدق ومن يكذب؟ القران يقول ما شهد شاهد من اهلها. بعض العلماء تصديقا ان هذا الشاهد تسلم ولم صغير ان ضربه الله عز وجل. وشهدت القضية قد إن كان قميصه الذي يستفيد والقصة كلها تلحق القميص سبحان الله القميص ده كل القصة تلحق القميص هذا القميص لقطه إخوته وجاءوا به لأبيه كما قال القرآن بلا من كذب كان أتوا بفتلة نادوا الصغيرة كده وذبحوها ولقطوا القميص وقال أرض له فيه نظر الأرض وذو القميص ليس فيه خد ولا تقطيع ولا تنزيل فعاد أنا مجيدا قال بل دورت من أنفسكم أمرا فصبر وذا دليل كان والقميص نفسه كان دليل براءة إن كان قميص قد للقبر فصدقت وهو بعدان كان يريد أن تدافع عن نفسها وعن أهلها وكان عدو قدس وإذا كان قميص قد من دبر يعمل فكذب وهو فلما رأى قميص قد من دبر قال إنه كيف كنا إن كنت كنا عظم المحنة الرابعة محنة في السن الغرب الأكدس يعرف أن ظهر غرابوس أمام الجميع واعترفت هي بالإسلام على أمامه والاعتراف ليس أبيه قالت بالنسبة كذلكن الذي يمكنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصم وإن لم يفعل ما أمره خلصنا عنك مراود الأمر لنسجنن أقدار تلك عدة ولا يكون من الصغير يعني أقدار أمام بالنسبة إن لم يستجد معقوله ليسجنن دون التأويل الشديد معنى أن عدم على سنه قطع. يعني لو شبع شافع فبرضه شبع شبع. ففيه مثل إلى أبيه كل قطع شفاط فبرضه لا. ولا يكونان من الصادرين يعني المهم. لا هي مش عايزة تكون مهم جنة. تحبه مش كده ولا فلا يضطر على الكوان أن يراه مهم الجد يعني برضه على قطاع أو لصق لوزيه أو يجرح هي لا تقطع اعتبار هذا ابدا فقد فتت كل يهمس السجن كاله بدون التوكيل الخبيث لكن كل يسجن معنى عدم بعدم اسجن العجيب في الامر انها حتى لما تستشغل زوجها مش هتبقى انا هويل زوجي وهو يحبسها لا لا هي بس قرار مخرجته فعلا والقران حكى هذا قليل ثم بدا لهم يعني قال لهم بعد ما راوا الايات يعني تابع على الصدق مع الناس لا يسجنون لهم حتى حين قالوا مع بعض لا تسجن واضح كده فاحنا بنحكي من جهه معنويه ليه انا صدقت ان انا قتلته؟ يقول التوحيد الشديده دي معناها ان الواحد عارف صراحه بدات ابراهيم عندما راى قومه يعبدون الاصنام اراد ان يعطيه درسا عمليا لان هذه اصنام حجاره لا تصنع ولا تفصل ولا تستخدم السلاح وتعمل ذات عمل سير صعب الكتابة. صلاه جاء في كان الناس معناه قد عزم عزم أكيد على تحسين هذه الأصناف. فالجعل المضارع هنا عرفون إذا صدر به نون أن يصبح صدر كنت أشكال مبارك ويمنع فتح أن تتصدر دون التوكيد. الشيخ يقول الماضي المقصد فيه ضمضة يعني أنا أقول شيء أصل في أشكالي لا تنع فتح عندما تقصد به ثالثة أقول شيء يبدأ ضمان عرفون ضمان ضمضة المتحقيقة ثالثة أو لا يساعدين أو لا يسر أقول شريكته ونحن شريكنا وذلكم شريكنا فيما لم نعرفه الانتظاري لضميرة متحدث الوجه الساعد ولا يساعدين أو لا يسر. الشاهد ده لو أتينا الشاهد وكان ده معنا الأسماء بعد ذلك الشاهد أنت تشعر بالضبط يعني كثير من الكلام. لو حدث النوتي أو الحديث صحيح من هذا اليوم قدرة. وتنقلك المتحالف أكراني وشعر خطأ خطأ. زي الحديث Thank you.